السؤال الثاني يقول السائل: هناك شاب كان على نهج الخوارج في تكفيره للجيش ووصفه للشباب السلفي والعلماء السلفيين بالمرجعة، فقام السلفيون بهجره والتحذير منه، وبعد مدة من الزمن وبعد فضح الخوارج ومحاربتهم عاد الشاب وقال إنه تاب ورجع عن هذا المنهج، ولا زال مهجورا من قبل السلفيين، إلا 2 من السلفيين لم يهجروه بل يخالطونه مخالطة مصاحبة ومؤاكلة، وأحدهم يقول إنه يناصحه، فليرفع الهجر عنه أم يبقى مهجورا حتى يتبين حاله ويتبين صدق توبته؟ وما النصيحة لمن خالطه ويزعم أنه يناصحه؟ جزاكم الله خير. بارك الله فيك. إذا قال الرجل الشاب هذا أنه تاب ورجع عما كان عليه من نهج الخوارج والتكفيريين، فإنه يقبل منه، ولكن يظل تحت المراقبة حتى يثبت تراجعه بأقواله وأفعاله ومخالطته مع الناس. فإن لم يبذر منه ما يوافق رأي الخوارج، وبذر منه ما هو خير وصلاح وعدم تكفير الأمة وعدم تكفير الحكام وعدم الكلام في العلماء، فيرجى أن يكون تاب، ومن تاب تاب الله عليه، فينبغي الملاطفة معه والرفق به حتى يظهر حاله. وهؤلاء الأخوة الذين يخالطونه عليهم أن ينقلوا ما يراقبون بصدق وأمانة، حتى إذا تبين صحة قوله وتراجعه فينبغي بعد ذلك رفع الهجر عنه، والله أعلم.